يا أهل السنة، لقد خرجتم في العراق متظاهرين مسالمين منذ سنة، وقد أخبرناكم في حينها أن الروافض لا يجدي بهم الحلم ولا ينفع معهم السلم، وأقسمنا لكم أنهم سيكرهونكم على حمل السلاح، والرائد لا يكذب أهله، وها قد حملتموه، حملتموه رغم إصراركم على السلمية، ورغما عن أنوف دعاوى وفتاوى عمياء مضللة لساحات الاعتصام، ورغم بيانات وتوجيهات علماء الفضائيات أنصار الحكام والذين لن يبرحوا يدعونكم لترك السلاح والاستسلام والانبطاح خوفا على مناصبهم وعروشهم وحفاظا على ألقابهم وقروشهم، وخصوصا أن الأحمق نوري قد أدرك أو سيدرك سوء ما جره على الرافضة وسيعمل جاهدا على التهدئة. يا أهل السنة، لقد حملتم السلاح مكرهين، وهذا فضل الله، كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فإياكم أن تضعوا السلاح، فإن تضعوه هذه المرة فلتستعبدن لدى الروافض، ولن تقوم لكم قائمة بعدها إلا أن يشاء الله. ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. فأدركوا أهلكم يا أهل السنة، أدركوا أهلكم وأعراضكم وأموالكم في ديالى وتل عفر والبصرة وبغداد، فإن الروافض اليوم يريدون أن يتخطفوكم فيها، يريدون إشغالكم في الأنبار وصلاح الدين ونينوى وحصر المعركة فيها للاستفراد والانقضاض على أهلكم في ديالى والبصرة وبغداد، ولا يتم لهم ذلك إلا بإحياء بقايا الصحوات وتفعيل ودعم تلك العمالات. لقد باتت حقيقة الرافضة تجاه أهل السنة واضحة لا تخفى حتى على العجائز، حقيقة صدع بها المجاهدون منذ 10 سنين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين.